أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا، ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما، ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال، وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام متواصلا حول تاريخ الإباضية، كان يعود إلى أهم محطة من محطات طبعا هذا التاريخ، والمتعلق بتأسيس دول الظهور. طبعا أنني مرحلة الظهور تقع ليس تأسيس الإمامات والدول العادلة. طبعا رحمة الله على هؤلاء الأوائل، وفين بعض فرص لترجمة دعوتهم إتلا تبدأ. أنني بعد معركة نهروان خصن أض نصرا الحق، أدر أن يمسلم لعهود الخلافة الراشدة، حيث ينتخب الإمام انتخابا ويتعدي حكم وراثي. كما لنا نجار ربما ذلك المعنى ولي العهد، هذي عاد وللي في المستوى لا من حيث الاستقامة والخوف من الله، هذي عاد ينصب على المسلمين بالقوة. استغلا فرصة كثرة الفتن الداخلية والخارجية في أواخر عهود الدولة الأموية، تلا بدأت تمر على مرحلة شيخوخة. داعي العباسيين لا يخدم خدمسيا لا يتحيل الفرصة للانقباض، الانقباض والإجهاز على ما بقي من الحكم الأموي والقضاء عليه وإعلان الدولة العباسية، أو المرحلة الاضطراب والضعف استغلها أئمتنا واللين متهورين أما غير أن مني يعرضون أنفسهم للخطر. فأعلنت دولة العدل في اليمن طالب الحق، مش نذكرها في الحصة الماضية وإنما هي مراجعة خفيفة فقط، إن شاء الله هنستمر الكلام ما زال طويلا. سنة 129 الهجرة طلب السيد مدنخ قصد نطيب طالب الحق، هو عبد الله بن يحيى بن عمر الكندي الحضرمي، كان قاضيا حول حضرموت. معنا مدن حينما كثر الجور والتعسف والقهر من طرف الامويين، كرها زوناس اودي انصر الحق، نصرد معنا دولة الحق. من بين الفوائد لك من بيتنت وليني لك هذا القاضي لك في هذا المنصب الرفيع الا يدي جورق مدن قصد ند قاع مني يدول الى شيخه، يدور لي زعلكس المشيخس الشيخ ابي عبيده في البصره يزنا سكردا شبد نبتنا نخسن او سني لا يدي رغم مغبتا. بعث له رساله ابو عبيد رحمه الله عليه الناس، ان استطعت الا تقيم يوما واحدا فافعل، بت تنجمد الا تعلند او اللي ممتو معنا اتنصر الحق ولو ليوم واحد، مع ولين تفوت معنا الى غروبها يقضى عليك فافعل، فان المبادرة بالعمل الصالح افضل. معنى التغاريت دو بدر للأعمال الصالحة شلان مهم، ولسه تدري متى يأتي عليك أجلك وتسند لودعت مشتس، خاصة بدك تقرد لك على الحق لك على صواب وتليد ظلمض وتليد متعدي وتوخر. ولله خيرة من عباده يبعثهم إذا شاء لنصرة دينه. رب سبحانه وتعالى على فترة من من من الرسل ومن الزمن نحل آخر إلا ديزن بعض من عباده باش كاد ينصر سيسن الدينس، ويخص بالشهادة منهم ما يشاء. أضيف الضل السيسن الشاهد تسيخ سيدي طمان باللي الشيخ سي لا راضي يتكلف ربي فأعلن قيام هذه الدولة. المهم معنا سيطر على حضر موت سلميا خطر دمد نسلان وسينز وعلى صنعاء بعد قتال شديد لتولز مدن إلا ننين في حكم البغات توني وسيل لا يحمغ يصر على حشر الإباضية مع الخوارج. طبعا لو كان الإباضية خوارج لأحل طالب الحق لنفسه معنا السبي هؤلاء المعارضين له، بالعكس لن تلوسي بعد ناس معنا اضطروا إلى رفع السيوف دفاعا عن النفس ولإحقاق الحق، ولكنهم حرموا على أنفسهم وعلى أتباعهم سبي هؤلاء القتلى لأنهم مسلمين. توني معنا ربما من حشر الإباضية مع الخوارج غفل عن هذا ودعوا أنت غفل، إذا كان عن غفلة ما كان ينبغي ولا تقف ما ليس لك به علم، أما إن كان عن تغافل وتجاهل طبعا إن لم يتب إلى الله مشكلة وسيلة قد على الأخرت. معنا في من خلف كتابات فيها طعن وفيها شتم وفيها تزييف، أما من كان حاضرا يسمع لهذا الكلام أو يطلع على الحقائق من الكتاب والمؤلفين والعلماء من غير الإباضية فما عليهم إلا بالمبادرة إلى إحقاق الحق، طبعا قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طبعا هو الاعتدال إلا يطلب به الجميع، كلنا مطالبون بأن ننصف بعضنا بعضا وأن نظن بأنفسنا خيرا سواء كنا إباضية مالكية شفيعية شيعة وغير ذلك، مدام تجمعنا كلمة لا إله إلا الله. شاهد هنا هذا الشيخ ما هذا الإمام عبد الله بن يحيى بن عمر الكندي الحضرمي طالب الحق خاطر الله يطلب الحق ليس طمعا في الكرسي وإنما إحقاق للحق، بعد أن سيطر على صنعاء طبعا أعطى لهم الأمان فبين لهم هدفه: إن ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وإجابة صلى الله عليه وسلم وإجابة من دعا إليهما. الإسلام ديننا، ربما بعض الشعارات من بعض الحركات من بعض الأحزاب الدينية في معنا في العالم الإسلامي لن قرنوا الشعار طبعا وغير مستبعد الشعار قد سبقهم إليه الإباضية، بدليل أن أول دولة أول إمامة أعلنت سنة 129 هجرة معنا طالب الحق حينما سيطر على صنعاء قال هذا الكلام: الإسلام ديننا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا والكعبة قبلتنا والقرآن إمامنا، رضينا بالحلال حلالا لا نبغي به بديلا ولا نشري به ثمنا قليلا، وحرمنا الحرام ونبذناه وراء ظهورنا، ندعو إلى فرائض بينات وآيات محكمات وآثار مقتدى بها، ونشهد أن الله صادق فيما وعد وعدل فيما حكم، وندعو إلى توحيد الرب واليقين بالوعيد والوعد وأداء الفرض والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والولاية لأهل ولاية الله والعداوة لأهل عداوة الله، ثم أعطى للناس الأمان. فهل تصدر هذه الخطبة من إنسان خارجي يحكم على المسلمين على المخالفين بالكفر والشرك؟ في علامة استفهام. شسنا الويل لمن أصر على حشر الإباضية مع الخوارج من انتقام الله، طبعا نكل أمره إلى الله ذا الشجر. طبعا كذلك توالت بعد هذا كاع معوموني بعد أن زحف إلى الحجاز إلا معناه هزم الجيش الأموي، وبعد أن حاول الكرة هذا الجيش الأموي المتهالك طبعا إلا نجما أبقضا على هذه الإمامة سنة 131 للهجرة، ودخل الإباضية عهد الكتمان من جديد في اليمن. صحيح الليقن من قادة طالب الحق إلا معنى التغمعاس حينما قضي على هذه الإمامة في اليمن إمعالت عاد إلى وطنه، وهو الجلندة بن مسعود الأزدي يزوى إلى عمان. طبعا وعمان في ذلك الوقت تلا لبضي لن أوضن في مستوى إعلان إمامة، استغلوا فرصته فأعلن بعد القضاء على إمام طالب الحق في اليمن سنة 131 للهجرة باش كان نخزر معنى المجهود نسلنا بذل المجهود لأن معنى لإقامة الدول العدل والحق ويرجع المسلمين إلى عهود الخلافة الراشدة. تورنداني ولنين يا خلاص يعني يزود تمعلت إلى عمان وأعلن قيام الإمامة في عمان سنة 131 للهجرة إثر انهزام الإباضية في الحجاز واليمن. طبعا يتوفق جلندة بن مسعود كان لا يخرج عن رأي أبي عبيدة مسلم في مواقفه، فساد العدل وساد العدل في زمانه وظهر الحق. سيقدر بسنة 133 يقضى عليها من طرف من؟ من طرف أبي العباس السفاح. طبعا خطر يا الدولة الأموية قد قضي عليها لم بدأ يتفني في عهد الدولة العباسية، وهذه الدولة العباسية كسابقتها الدولة الأموية يستعملوا الجور والظلم والقهر للمعارضين. إذن لقان دولة إمامته تتفقد ملا تكن غفص سنة 133 فقضي عليها فضمت عمان إلى الدولة العباسية. بس ما مني هؤلاء الإباضية واصلوا ثوراتهم سبينا باللي ولي الردين لهذا الحكم الجائر المخالف لشرع الله، إذا بدي يكون بيعة عن طريق الشورى توصلا إعداد العدة إلى أن أعلنوا إمامة في عمان سنة 177. أخذرت معنا قضي عليهم على الإمامة سنة 133، من سنة 133 لن جهد لن تكون لن صبر لن تختطن إلى سنة 177 الهجرة، وبايعوا محمد بن عبد الله بن عفان من العمانيين، وتتبع الأئمة بعده إلى أواخر القرن الرابع عشر الهجري ما خلف فترات تقصر وتطول فيما يتعلق في الإباضية في المشرق. نفس الشيء الإباضية في المغرب. طبعا حينما قضي على دولة طالب الحق في اليمن إباضية شمال إفريقيا وهم معناه أن لا ننهم كإباضية تابعين للمشرق للمغرب العربي سنة 131 في نفس السنة أعلنوا قيام دولة فبايعوا الحارث بن تريد الحضرمي بالإمامة سنة 131 للهجرة، فاختار عبد الجبار بن قيس المرادي وزيرا وقاضيا ومشيرا تجور. شهدوا طبعا أنني سنة 132 للهجرة هجم عليهم جيش عبد الرحمن بن حبيب اللي تابع العباسيين فقضى عليها. يقدر ربي طبعا كل هذه الإمامات وقعت قبل أن يسافر حملة العلم إلى المشرق خمسني 235 للهجرة. دعوا المراحل ويا معنى دي اسم محاولات منمي معنى عود أن محاولة جديدة إمامة أبي الخطاب بعد رجوعي حملة العلم زوان 135 للهجرة إلى البصرة لطلب العلم عند أبي عبيدة صقر عن معاس 5 سنوات دولة سنة 140 خاطر الله ينصحتن الناس نبتتوا فيهم تكون دولة ومعلتت لن تجرن على هذا الأمر. خيرت أبي الخطاب يعيرتي قيتي لقيت ذا دلاخ كحاكم إسماعيل بن ديران الغدامي لقد أسئلة سقد عن القضاء الناس توقعك تعودت عند قاضي هاي الناس يا شيخ بتتوا بلاخ صموني لا لابد دجورة فكان قاضيا. أما أبي الخطاب لقيت ذا دلاخ كحاكم الناس معنى أبو عبيدة يتلم إذا حملت العلم للمغرب إن أنستم من أنفسكم قوة تفيمة نجم أتعلم دولة مستقلة عن الحكم العباسي تقيمون فيها شرع الله كتابا وسنة وتسيرون على منهاج الخلفاء الأربع الراشدين رضي الله عنهم معلت فأعلنت الإمامة سنة 140 فقبلها أبو الخطاب مكرها نجينا استحيل تقع فغنغ الوزغر أول مش كتخفا قضية نصن في حول العيون العباسيين اللي انت حاضرين في نفس الوقت ولين تفضل ربما مكاذفة قلت تفضل مع اسم مش كان نغزرت الوراء وانوسي الذي تبايع الامام مثل الامام علي مثلا مبايعة شرعية اديسوسي لا اتك احر معنى من يريد ان يختفى منه الحكم لا افغب الخطاب الى مع جماعة من نفوسه معنى في طرابلس غلو صغار انت مدينت انت توليس سين هاملا نفغن معنى سيل قاند قاع وسيل ليز ماذا يحضر انني من الكبار والاعيان وغيرهم العلماء المشايخ قاعنا نحضرين ديني من يعنيهم الامر معنى كتفنت بالامامة فقبلها مكرها بس هو اشترط عليهم الكف عن ذكر مسألة الحارث وعبد الجبار، خاطرنا لنا إمامة الحارث وعبد الجبار. الحارث أنت الإمام، عبد الجبار طبعا أنت إلا بتسقانز القادس. هؤلاء العباسيين حينما هجموا على هذه الإمامة الأولى والنجمة تقضان غفص سبت تقضان غفص في فتنة كلفنا وتكلفنا هذه الغن الإمام الحارث بني تليد الحضرمي أنا أبنغن كذلك القادس سيد فن السيف نوضير نوع معنى نقل سيفن في جسم الآخر باش كوسي اللي يخزر القتيليني أدي ولبس لن منغن نغن بعضهم بعض يقني نغوضهم فتنتشر الفتنة معنى قضان على هذه الإمامة هؤلاء العباسيون بالحيلة ثمني ينجم عبد الرحمن بن حبيب إلا أنني والي العباسيين على تلك المنطقة أن يقضي على هذه الإمامة الأولى إمامة الحارث وعبد الجبار. المهم بعد ومني آخر نقطة نوديس وهي إمامة أبي الخطاب النبي اللي إلا قضى على الظلم ونشر العدل إلا بعد ومني حينما سيطر على طرابلس نصب الإمام أبو الخطاب عبد الأعلى بن سمح المعافري نصب عبد الرحمن بن رستم لدم الدش في عزامية واليا على القيروان، قيروان طبعا تونس. بعد ومني رجع إلى طرابلس، طرابلس كانت هي عاصمة الدولة الخطابية، فاستتب الأمن وساد العدل وعم الصلاح. بس جمعوا مني العباسيين في المشرق في بغداد واللي بين سند بهذه الإمامة. وبالمناسبة كتاب التاريخ من غير الإباضية ماشي إلا حرصوا وبذلوا جهودا لحشر الإباضية مع الخوارج وتزييف تاريخهم، حتى هذه الإمامات العادلة التي ظهرت وسنطلع على الحساب ولورين غصنتوا لشرع ولبت تذكر شرع معنا وصفوها بأنها حركات خارجة متمردة على الحكم الشرعي ضد الأمويين والعباسيين. وأحسن محاولة هي الدولة الرسومية مع ومني مع اشتهارها بالعدل والعلماء وكذا، إلا واسي من كتاب التاريخ أغفلوها وأصطلع على الحساب شي لا يهمنا الأمر، المهم ربي لا راضي شهد نغدا. إذن جهز أبو جعفر المنصور جيشا عظيما للقضاء على أبي الخطاب وأصحابه، لكنه انهزم. طبعا يزنق الجيش إلى شمال إفريقيا باش كتقضان فاول العبادو على هذه الإمامة الفتية. أبدأ تورنا هؤلاء العباسيين تورنا، ولكن المشكلة معناه ضربي قدرموا أصحاب أبي الخطاب سي حسن بلي رنان دولا المصالح نسن دفلاحة نسن معنا مع أموني كما تقول الرواية التاريخية. أبو الخطاب حذرتن أو دي زمان يكون مع بعض ولد قلت لتمدين ومن العدو دي غلالا نبير مرصاد هاو دين رناتن يا قضعن يا اتنين. هؤلاء الجند العباسيين حينما انهزموا تظاهروا بالهروب والفرار تحلت على أساس ونمد نود ونصالح نسن تدار نسن تمدين نسن فلاحة نسن معناه فيهجمون عليهم هجمة رجل واحد أندان صارن فباغتهم العدو وهزمهم. يقدر ربي أن يستشهد أبو الخطاب رحمة الله عليه في كوكبة من أصحابه سنة 144. إذن هذه الدولة الخطابية أنشئت سنة 140 للهجرة، يقدر ربي التقييم 4 سنين وانتهت إمامة الظهور ودخل الإباضية في الكتمان. أول ماني عبد الرحمن بن رستم قبل أموني سيسل باللي لممس إلا محاصر يزوى باش كتم النع، أما سنو بريد وضاز الخوف اللي إلا قد استشهد فعاد بعد ندو لهذه القضية. إذن سنة 144 قضي على الإمامة أبي الخطاب ودفن إلى الكتمان. سمعوا مني محمد بن الأشعث الوالي العباسي على إفريقيا عاث هو وأتباعه في الأرض فسادا مما أدى بذوي الأنف من الإباضية إلى إعنال إمامة الدفاع في وجه الظلم والجور. لكن أبدأ كنتم تتذكرون باللي ليمان ربطنا الحمد أبدعوا نظاما ما يسمى بمسالك الدين، مسيلة ذكرت الشيخ أبو حفص عمرو بن جميع الجربي في مقدمة مغنوكتة التوحيد وعقيدة العزابة، وهو من الكتب المهمة ألف في القرن الثاني الهجري بالبربريه ترميد ربما اختني الدغ اللغه العربيه لان ضعف النس ان نخزر عني العلماء في ذلك الوقت بتقريب مفاهيم عن انني مسائل التوحيد وغيرها الى العامه يتولفوا الكتاب بالبربريه ولكن لمؤلف مجهول على طريقه العلماء القدامى معناه ادي اللي في الكتاب ربما ديس قبل غير وقت مجيده فيضعه في المحراب معناه قربة لله ولتريسمس الدس بدنا تستنفع بذلك المؤلف وتسمن دمانيو تجورا من طريقته بكري اذا عقيدة التوحيد لمؤلف مجهول اديس الشيخ ابو حفص عمرو بن جميع الجربي في القرن السابع الهجري ماشي لا يذكر في المقدمة باشارة من بعض الفضلاء اودي ترجمان غاون الكتاب واللغة العربية لكي تعم به الفائدة فعمل على هذا الامر يذكر مسالك الدين وهي مسلك الكتمان من لان ضعفا مسلك الظهور من لان قوان أدأس دولة مسلك الشيرة ماشي إلا فعل أبو بلال جماعة أدفغن معنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يخرجون سيوفهم إلا دفاعا عن النفس ومسلك الدفاع لن تمدي ننسن واللي خاضعين لدولة تحميهم أدأس بعض من الجوارة والظلمة أطن ظلمنا التعدى نغفص خاصة انتهاك حرمة الله أدعينا نجنسيسن كإمام دفاع لرد الظلم إذا كفر بعد دخول الإباضية في الكتمان بعد القضاء على الدولة الخطابية سنة 144 للهجرة دخلوا في مسلك الكتمان معهم هؤلاء العباسيين وولاتهم في شمال إفريقيا بيدهم محمد بن الأشعث عاثوا في الأرض فسادا وظلما ملا وسل هؤلاء الإباضية خاصة وسل غلص الغيرت في الحق في الدين والقبلنا ونطحنوا ضون الظلم ضون التعديو انني زمن عيني قندي ما دفاع باش كديروا ظلموا فبايعوا ابو حاتم يعقوب بن حبيب الملزوزي امام الدفاع مات سنة 145 للهجرة فاختار يخير هون امام اتباع اسلوب المرونة مع الحكم القائم ربحا للوقت وجمع للقوة تعير كامام دفاع استعمل تحيلت ماذا لك نفس ينضعف معنى استعمل اسلوب المراوغة والمرونة والمداهنة مع الحكم القائم مع الحكم العباسي ربحا للوقت في نفس الوقت لا يتكون منس وفي سنة 150 اخذرت سي سنة 145 عينا استقلع كل تلك السنوات الى سنة 150 للهجرة عزم على اعلان الثورة فسمع بذلك ولي طرابلس طبعا كلهم لن تبعين لي للدولة العباسية طبعا ولي طرابلس إلا خاضع للحكم العباسي يزند جيش للقضاء على أتباع أبي حاتم لكنه باء في الفشل والانهزام هذا الجيش العباسي تورنن أن نخزر الورع ليمن ربط مرحم نهى الإمام أبو حاتم يعقوب بن يوسف بن حبيب الملزوزي أتباعه عن أخذ أموال العدو وأمر برد ما سلب منها شتوا نغن هؤلاء الجنود العباسيين مانا في طرابلس هجمنا على الإمام أبو حاتم يرنتن البعض من أتباعه وكانوا مخصنا دبين سبي ربما سيوف خيل متاع مغدن اللان ينهتن تلكتري ويتقار إلا نزل أبو حاتم بالقيروان فحاصر أهلها لعام كامل حتى ألقوا السلم معنى رفعوا الرايات البيضاء أما ابن الأشعث محمد بن الأشعث إلا التوغ يجد فرعسية دي مدن يكرم في دار الإمارة مع بقية أتباعه يحصرتن أبو حاتم وأجلاهم عن آخر مزعك نقع بس هو أكرمت سريحهم والتنين غي مقضى عليهم بأن أعطى كل واحد منهم مؤونة السفر معنا العظم في منهم من المشرق أن شانوا مو هدا حتر مدلا من أتباع العباسيين تعين ديني يزعكتن تسمد إلى شمال إفريقيا للظلم والتعدي معناها يتسسن الحكم بين أيديهم توسقن إلى المشرق وشسن المؤونة السفر عشان نخزر الورع ما الله يوض خاطر لان دي مسلمن دي موحدا بعض من اتباعه الا نبين انني بعض اسلحة مغنني بعض امور متاع من القتلى الناس نزمت ترمان تبين هذه تور غلمي دنسن بتلاش لكن استقيل واعتزل الامارة يخضع رفسن. هل هذه السيرة سيرة الخوارج يوسل لا يصر على حشرنا مع الخوارج ظلما وعدوانا؟ المهم حينما فتح القيروان يزعك جند العباسيين يزعك كذلك ابن الأشعث التف الإباضية حول أبي حاتم فكون جيشا عظيما هزم به قوات العباسيين وفتح القيروان الشنق ودان له أهلها يعجبت الحال فخضعوا وأمر عليهم عبد العزيز بن السمح المعافري فاستقرت الأوضاع وكثر الخير وعم الرخاء. جمعوا مني أبو جعفر المنصور طبعا اللي يترقب اللي يطلحن بعث أبو جعفر جيشا في 60,000 مقاتل ثم يعول غصنيا للقضاء على الإباضية تحت قيادة محمد بن الأشعث خزاعي هيوان دوني اللي يسقط معنى يفوز مع تسقان ذل. فخرج إليهم أبو حاتم في عسكر جرار ولد انت أبو حاتم يكون الجنجيش لا يقوى أبدا يوفق تربي فقضى مغهزم مقدمة الجيش العباسي لكن القوات العباسية عبأت قوتها وأعادت عليه الكرة محاولة ثانية فاعتصم الإمام أبو حاتم الملزوزي بجبل نفوسه ليلتقط أنفاسه عمري جيش العباسيين هجموا عليه وقضوا على إمامته وكان ممن استشهد سنة 155 للهجرة ودفن هناك ورجع الإباضية إلى عهد الكتمان. أدندول إلى سيرة هذا الإمام سيسل لما سمع الإمام أبو حاتم أن بعض جنده أخذوا أسلاب قتل العدو يحمق معناه بعض النني من جنده بين البعض نتشرى نون مدنو إلا نتابعين للدولة العباسية يحمق من القتلى. إن يسن ليس من سيرة المسلمين إذا قتلوا من بغى عليهم من أهل التوحيد ينسلبوه هو تسير تنمس المن والتجوري تنمس المن من غنق سيوسي الله يعتدى غفصا يتعدى غفصا من أهل التوحيد معنى أتسبان أسبنا معنى إتشرس وهو قتيل مغدر. بل يقولون لأهل المدينة أضوان مدنة مدينتو إلا فرنسيس هؤلاء البغات إول معنى طروانو مدنو من الاعتدان خفنا كان نغيطن يرجعوا إلى قتلاكم فدفنوهم رات معنى تقبرم من التنوم تبي مسموران سنداي تنسن. والآن إما رددتم الأسلاب وإما اعتزلت أموركم أنني قل العسكر سينا يسمى الترماني تبين أما لكن أعلن الاستقالة رحمة الله عليهم. هذه سيرة هؤلاء الأئمة. كمل دخبوا حاتم حينما انتشر الخير في أيام سنوات حكمه لكن النابلي والي الدولة الخطابية مغوالي الإمام أبو الخطاب على القيروان وهو عبد الرحمن بن رستم سيسلب اللي طرابلس لا تعرضت للخطر يزوبش كدي عاون لممس أما سنبريد يوضر ضخفة باللي قد قضي وقد استشهد أبو الخطاب يروي لي إلى معنى جبال سوفجج بناحية تيهرت يكرم ديني ابن الأشعث حاصره لمدة أبو حاتم إلا أنني إلا في بيحو معنى إلا لباس غفص ملع على التزنس أنني الفضول مفاضل الصدقات لتعاونت إلا محاصر في تلك الجبال. إذن أمد أبو حاتم عبد الرحمن بن رستم وسلم عاس من الإباضية بفاضل الصدقات. إذن الشاهد هنا أن هذه الإمامة قضي عليها إمامة أبي حاتم الملزوزي سنة 155 للهجرة. جمعوا مني عبد الرحمن بن رستم دوسي إلا معاس إلا يبدا إلا محاصر في تلك الجبال القريبة من تيهرت، بصح إلا يبدا يهيئ الأرضية لتكوين إمامة أخرى أنتني لا توتسن فيما بعد بالدولة الرسوبية. تقريبا هي أحسن محاولة إتلا وفق فيها الإباضية فيما يتعلق بهذا الإعلان. يبدأ الزار ببناء العاصمة تيهرت قبل إعلان قيام الدولة الرسومية. كثر أتباعه عبد الرحمن بن رستم، ووصلته الإمدادات من أبي حاتم الملزوزي نفوسي مشين غبدا، يخير قن موقعا موقع أمين وخصبا لبناء عاصمة دولته المنشودة لكي تكون حرزا للدين وحصنا للمذهب. طبعا فبنى تيهرت حوالي سنة 155 للهجرة. سيوفق ربي لبناء العاصمة، والحمد لله جموع الإباضية من كافة المناطق لن تسند الإمدادات المالية وغير ذلك ذي النية. حينما استقر الأمر يوفق ربي، فأول ما بنوا في تيهرت بنوا المسجد، ثم بنيت الدور والقصور، وهذا هو شأن الإباضية في بناء مدنهم. يبدأون ببناء المسجد بيت الله ومكان الصلاة ومركز التوجيه ورمز الوحدة وموطن العبادة، متأسين أي مقتدين في ذلك بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل قباء والمدينة المنورة. تتوبد سمني أن في مر في قرانا أول داخل لها أول ما يطرع له المسجد بصومعته. أرسل معنى إلا ندزعلك معنى وسيلة وليسينا ونمد مخصير تنسن ميغذر تمجيدة أذي سنبلينا الخاضعين لهذا المسجد، وإنما يلزم التعذي مظهر النغي تدل سمني يلزم أنت تبتي عشرة خاصة الوقت ولا كان رديس معنى أذي بين أنت لك نغ. طبعا نخضع في كل تصرفاتنا لشرع الله، خاصة في أقوالنا وأفعالنا، وخاصة إذا تعلق الأمر بالمعاملات. إلا بدأ البعض منا للأسف لن معنى تشوها صرت فيما يتعلق بالأمانة والميل لاكتساب المال الحرام، سواء عن طريق الربا أما دي قنويت اللي قليتي ما اكتجلت أما ربما خصومات في الميراث، مشاكل كثيرة لا تقع معنى يزمن أندو رغلو بريد دو بريد ولا يسبق نغ نخزر تجارة مد نور بطن رحم معنى توفقا باش كتكون حكام وأئمة معهم النير على الحدود ربي وهم في أوج القوة، وني لك أنا حكام أما الصوت لجرف النغ العديان النغ لان دقودي دارنا ما تنسحق لا بل راعوا حدود الله عندوني يمسلم سواء كان في مرحلة مغنني القوة أما الضعف الغضب والرضا ذي ما ولدتب لي إلا مور شرعا أن يخضع لأمر الله بأن يعدل في حال الرضا وفي حال الغضب. شهدوا هنا بدرس مسجد الزار. سمع أهل الدعوة والاستقامة من أهل المشرق باللي أو الإمام إلا بويع خاطر سنة 160 155 يبدأ ببناء مدينة تيهرت بداية من بناء المسجد تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حينما استقر الأمر وليفرد ديمانس مشايخ المذهب دي زعلك انتقبيلين درس القضية ما نود لخن الإمام، هذه عاد كأول محاولة لنا في هذه المنطقة. يوفقنا ربي ماذا الأمر لا يعتمد على الشورى، تخلان مبدنسا والخزرا لأصل هذا الإمام، وإنما يقول ربي أذلاق لن جرن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والحصير من الإمامة معنا لابد الإمام أن يكون من قريش بترى خاطر شي تفسر لي من او الحديث اللي يترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الائمه من قريش. الرسول صلى الله عليه وسلم لغرض الاخبار وللالزام دليل بتة امسل من في سقيفة بني ساعدة تغبدا الانصار سيموت الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا هناك وعينوا مغنني بايعوا سعد بن عبادة انه اذي لقنتك خليفة بعده مني تدخل من تدخل. شهدوا هنا هؤلاء الأنصار أحرص الناس على اتباع الرسول. هذه القضية صلى الله عليه وسلم هذه القضية الخطيرة معنى ما كان ينبغي أن يغفلوا عنها. وكلا نسلم باللي الأئمة من قريش نسلم باللي يوم الأمر إلا يصدرت من الرسول هو للإلزام وليس للإخبار. وكان مع التنيا أدبيعن وأدبيعن والتخليفن باش نفهموا النقطة. كمل دخل إباضية ومش مشي لان معنا إخواننا من الشيعة حصروا الإمامة في آل البيت جيل بعد جيل. خاطر الرسول إنا عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي أدي عنموني لا قيمة له يرى أنه من سقف المتاع يقود ربي ذلق ينتخب كإمام. سمني خيرا عبد الرحمن من رسم الفارسي وللي قاع من قبائل البربرية الذين قاع من الفرس بصح إلا إمام عالم. طبعا لان راعا عدة أمور من بينها راعا الحدود نربي في الانتخاب كملوا لبت أنني يعوج ثم يزهلوا تس إما يعزل أو يقتل. خاطر بتدعى الناس تقبلتس ربما تنظر تحرمي نضحر رمضاني أنا عاد ماشي لو قانت في الفتن الكبرى يعاد راعا حدود ربي. فانتخبوا عبد الرحمن بن رستم الفارسي إماما سنة 160 للهجرة. أخير نقطة أخي مغدسي سواليك حينما سمع أهل دواء من المشرق العربي باللي لي تعين عبد الرحمن بن رستم كإمام قلت نتبي العاطفت يوني للسجن غلي تعيني قال توت نغمد نغ يلا أسنزن السلاح والمال المهم نغو خلاص. لا بعثوا إليه بثلاثة أحمال من المال سمعوا مني أننا تنتخبر معنا يقعوا الاختبار الزر أن نخزر زر سيرتس بتلقيت إلا أنت إلا يعول هذه جرد تجريت الخلفاء الراشدين نسلم له هذه الأمانات سبت تلقيت واللي يعول في تجريته لكان نرجع تلك الأموال معنا. سمع أهل الدعوة من أهل المشرق بإمامة عبد الرحمن فبعثوا إليه بثلاثة أحمال من المال. فلما وصلت الرسل إلى تهرت سولن عن دار الإمارة ما إلا ما إلا تدرت الإمارة قال لش ما إلا الإمام وزننت لي قنون شان بتدى فنديس وفين قنون رجاج إلا زن جمر ولا يبنى دقن خادم إلا يتزلاص معناه تلخت. قال أين الإمام يوطد زن جمارو السير دي فاسنس نسيا والنوق متني ويقلت مجيدة وهو ذي باش كديريح على عرشه طاح صرت زن جلد من الغنم الناس نشيل الإمام عبد الرحمن الرسل بكل بساطة ووضع لهم خبزا مفتتا رحمة الله عليهم. فلما تأكدوا من نزاهته وزهده أمدوه بالأموال تعوموني وليجي الرئيس إلا ليس لنا المعاس مشايخ الحل والعقد يشاور تنزار ماذا نفعل بهذه الأموال وهنا الشرخ سيستخزنينك ما أبني بها قصور واستمتعوا بها. فأشار علي أولي المشايخ بتفريقها على الفقراء وشراء عدة الجهاد من خيل وسلاح. الورع نص من ندي بين دخ عودنا أهل المشرق وزن الناس كمية من المال انت الوقتني لو اللي يحتاج وليني من الله ماذا نزلن تديك لك أنا تنصق لا. فردها إليهم ردا جميلا عشان نخذ الورع رحمة الله عليهم يعني رحمة الله عليهم توني نشنين دوسي لانني جل من شبابنا أما غلا يقتنع بعض الأهرام أما غلا ينقض المذهب اسمه ذن اللان عن جهل طبعا أدي عودة راجع منس ولي خلع بما يرى في القنوات ما وما يبت في بعض الكتب تاريخ إلا مزيف معناتوني جراج ربيت بات تبدي طعن الدمي ذن اللان معناه ربما اللان. طبعا علينا بالظاهر والله يتولى السرائر لكن أنا نترحم عليهم سيرت نسنت لناصعة بيضاء أتبدي تقطع بسن شو تنتعشر وتنتسنن أقد خطر ليك شادين قرنس دعوة الخير للمشايخ دعوة الشر يوسي اللي تقطع هؤلاء مع مدن ولان وشيني تنسن ربي عافرا سبت الدنسن صبروا على الفقر وعلى وكذا ولوحقوا من مكان إلى مكان. طبعا وسيلة الذي سيول لسن عن جهل مع عن طعن أدي قد في منس من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولو الولي إلا يرشي إلا طامورتي الذي جدي